Bom, das sistemi şey Hiç hatırlamı mı? Yok. İki uğra kanda pek. İki uğra kanda pek alayım. Kansa, boyun sitar vaatı da değil mi? Kansa, boyun sitar vaatı da değil mi? Kansa, boyun sitar vaatı da değil mi? حبيت اقرب رقم قدامي ده لاخر رقم صحيح او لرقم صحيح وبعدين ايه او رقم بعد العلامه مثلا 5 10 او 64% او 63 مين من 1000 هطبق الكلام ده ازاي؟ هقول له يساوي راوند اوف تحت قوس يساوي يساوي خلي فاضل لا بعيد عنه رقم بقى اي خليك على رقم قول لي يساوي راوند ار او يو ان دي R O U N D افتح قوس يلا ها فتحنا قوستان بصوا معايا يساوي R O U N D وافتح قوس حدد لغايه الرقم حددناها افصل الفصل بتاعتك انت بالكاف ولا بالواو؟ ها الفصل عندك بالكاف ولا بالواو على حسب جهازك يساوي R O U N D عندك الفصل بتاعتك انت بحرف مين؟ بحرف الكاف. يقول له حرف الكاف. يساوي ار او يو ان دي اخر الجزء بتاعي وافصل برضه الفصل عندك بحرف الكاف. لا حد لو تاني اسم حد تاني لو رقم بعد كده اسم. ار او يو ان دي يساوي ار او يو ان دي افتح قوس احدد الغايه بتاعتي ده رقم بعد كده افصل بحرف مين؟ افتح بوس حدد ثلاث رقمهم وافصل افتح بوس بتاع شيفت ورقم 9 حدد الخليه واضيف الفصل حرف كام حدد الخليه واضيف الفصل حرف كام ها فصلنا بعد ما رقم فصلت بصوا معايا حضراتكم لو اقرب رقم صحيح هكتب مين؟ زيرو لو من 10 واحد من 100 2 من 1000 طب تعالى نطلع اقرب صحيح اكتب زيرو يلا اكتب صفر احدد الخليه في الرقم بتاعتي هي دي بعد حد غالي اروح فاصل فاصل الحرف مين الكاف اكتب زيرو واقفل القوس بتاعك وضغط انتر اقفل القوس وانتر ايه اللي حصل؟ الخمسه اتحولت مع مين؟ جت رقم سته شيفت وزيرو بقى اكتب مع بعض ما تستغنيش شيفت وزيرو انتر يلا يجيب لك سته ما يجيبلكش ده سته لازم يجيب سته تمام؟ طب ما ينفعش اعملها زي الصم؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ممكن نطبقها كده تاني. هنا لو انا عملت عمليه تقريب للرقم بس الخليه لوحديها. الخليه فين؟ فاضيه لوحديها. اما لو انا حبيت اقرب الرقم هو في نفس الخليه. لو انا حبيت اعمل عمليه تقريب للرقم فين؟ في مكانه. حدد الرقم. حدد الرقم. بص معايا على السبوره. في عندي مستطيل؟ في كلمة اسمها ايه؟ جنرال. شايفينهم؟ من قائمة هوم. قائمة هوم. في مستحيل في عندي كلمة اسمها جنرال. سيبوا مالهاش دعوة بيه. بص تحتها على طول تحت جنرال. مش في عامل في المية؟ سيبها. مش في فاصلة؟ روح للأصفار اللي بعديها. بص معايا. ده يزود. ده ينقص. ابدأ اضغط على ده ضغط ضغط ضغط لحد ما هيحولها لصفر. تمام ولا لا؟ انكريز ديكريز. اضغط على اصفر. كل ما بضغط بنقص معايا رقم بنقص معايا رقم بنقص معايا رقم. تمام؟ يعمل لي عامل مين التقريب. في اي مشكلة؟ ها لحد كده هرات فهمناها لحد كده فهمناها وين ورا كريمة عندي رقم في كسر عايز اقارب الاخر رقم صحيح لكم من 10 لكم من 100 لكم من 1000 لكم من 10000 تمام فيها اي مشكلة احذف خلاص كل اللي هتكتبيه مش عايزه خالص حضرتك بصلي في الجهاز عندك بصلي في الجهاز عندك تحت 9 وتاريخ بصلي على التاريخ شوف التاريخ بتاعك ماشي ايه يوم شهر سنة ولا شهر يوم سنة؟ شهر يوم سنة. ها؟ على حسب جهازك. بص في التاريخ اللي موجود عندك في الجهاز. شو التصبيح عندك فين؟ تحت. الشهر فين؟ وقف يا عدم كده. انا عدم كده. طب زيد تحت خالص زيد ايوه اهو بس يوم شهر سنة هنا يوم شهر فين حتى التاريخ اللي صار اهو ايوه يوم شهر سنة هنا تمام التاريخ فين وقف على الساعة التالتة من بولك وقف على الساعة التالتة تحت اهو 12 ديسمبر يبقى ايه يوم شهر سنة كلنا ماشيين يا جماعة يوم شهر سنة تمام معناتها هتمشي ايه شهر يوم سنة حلو روح انت في الغاية تاريخ ميلادك بص معايا ثواني بص يا جماعة عشان ما تقفش خدتوا دول التاريخ؟ تقريبا خدتوا زي تسمى لا لا لا نحسب العمر لا ما خدناش لا احنا فن نحسب العمر اخدتوها بصوا الفاصل بتاع التاريخ عندي يا اما بيه يا اما بيه يا اما بعمله القسمه يا اما بعمله الطرح القسمه يا اما مين؟ ما تدورش على حاجه هنا يا اما دي يا اما دي الفاصل بعد اليوم والشهر روح اكتب التاريخ بتاعك التاريخ لغايه تمام يلا وقف خليه فاضي وقف خليه فاضي وقف خليه فاضي مش مشكله ماشي هاجي هنا اقول له معلش بدل ما نقعد حاول شهر بيت ركزوا معايا يا جماعه عايز اروح لجهاز الكمبيوتر عندي اقول له طلع لي اليوم ده كان يوم ايه اليوم ده كان يوم ايه بدل ما ارجع بقى في نتيجه وادور انا لا ده هنطبق ده من خلال ده هقول لك هو كان موافق يوم سبت ولا حد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خميس ولا جمعه عن طريق ده اسمها مين ده اللي اسمها تكست هقول له يساوي طلع معايا تكست وافتح فورس اكتب معايا ده اوف حضرتك يساوي تكست فحص يساوي تي اي اكس تي وفحص يلا تمام حدد الخلية فيها تاريخ الميلاد افصل افصل ها تمام بعد ما تصلي ركز معايا انا قلت لي يساوي تكس فتحت بوست حددت الخلفيه التاريخ حددت الخلفيه التاريخ اصلا انت عندك ايه تخص عليه؟ زي حد حددت الخلفيه التاريخ حددت الخلفيه التاريخ بس بصوا يا حضرات، بعد ما حددنا الخليفه التاريخ، بعد ما حددنا مين التاريخ، مش فصلت، بعد ما فصلت ضيف علامه تنصيص. ازاي؟ شفتوا حرف ط، شفت ط مع بعض. قلت له حد انت صح، افصل فصل حرف كاف بعديها تشيل طب. طب يلا احنا كده شيل طب عشان غير اللي انا ضغطت بعد ورا ضغطت اشتغل على حضرات. اسم اليوم، اسم اليوم برمز له باربع حروف دي، سواء تكتبها كابيتال او سمول. صح، اكتب له اربع حروف دي كابيتال او سمول، الحالتين صح. ها تمام. انا هنا مش بدات بمين عام تنصيص، يبقى انهي بمين علامة تنصيص. واقفل القوس بتاعي وانت تمام، يجيب لي اسم تخيل. ها يا دكتور، يجيبني اليوم اللي انا اتولدت فيه. لو من يوم صار تمام، ايه الدليل؟ مش مقتنع. حلو، اكتب تاريخ النهارده خارج. النهارده كام؟ 12 13. اكتبي 13 12 20 22 وشوف النهارده هيقول لك يوم ايه. هيقول لك يوم 3 ولا 22. طبق ده اللي تاني هو هو نفس الفكرة، يساوي تكست افتح قوس احدد تاريخ النهاردة اللي انا كتبته، افصل علامة تنصيص اربع حروف دي. احنا دلوقتي موجود عندنا فين؟ في الصفحه بتاعتنا تاريخين، تاريخ مين؟ تاريخ مين؟ حلو. انت ممكن تكون شغال في شركه والشركه دي بتقبض العمال عندك يوميا تحسبهم ايام اشتغلوا. جه عندك عامل اشتغل من يوم كذا لحد يوم كذا، عايز تحسب المده اللي هو ايه اشتغلها. هحسبها بمين؟ هحسبها بالسنين. اشتغل عندي قضى معايا خدمه كام سنه؟ مش كام سنه بس، وكم شهر وكم يوم. يعني انت عمرك لو حد بيجي سنه بيقول لك عندك كام سنه؟ بتقول له ايه مثلا؟ كام سنه؟ 21 سنه، 22 سنه، 23 سنه. طب وقفت ولا مكمل؟ ما انت عايش يبقى انت مكمل. وكم شهر؟ ها؟ وكم مين؟ يوم. يعني عايز اقول مثلا عنده 21 سنه واربع شهور و15 يوم. تمام؟ ما اشتغلت على الموضوع بس بالجافا وعملت زي المشروع كده؟ في لا دي بقى احنا هنطبقها ليه؟ عن طريق مين؟ عن طريق غرف الاسم. تمام؟ بص بقى معايا هنطبق ده اسمها مين؟ اسمها ديت ديف، ودي الداله الوحيده في الاكسل اللي ما تلاقيهاش موجوده في الاف اكس. تمام؟ يبقى اقول يساوي ديت ديف في اي مكان فاضي. انت اهم حاجه الجدول اللي شيت عندك في كام تاريخ؟ تاريخ ميلادك تاريخ مين؟ النهارده. عشان احسب لك عمرك عندك كام سنه لحد النهارده. يلا قول لي يساوي دي ديف اكتبها بالصح. دي اي تي اي دي اي اف دي اي تي اي دي اي اف دي اي دي اي اف كتبنا كده وساوي جدا ما هتلاقيهاش موجوده في القائمه. لازم تختارها كده، لازم تنط في مكتبه. كتبناها بس بتضيع حروف. دي اي تي اي تي اي دي اي اف ايوه دي اي اف دي اي تي اي دي اي اف كتبنا كلنا حضرات ديت ده. افتح كورس فتحنا كورس خلاص. بص معايا حدد ما تكتبش، حدد ما تكتبش تاريخ الميلاد. تاريخ ميلادنا ماشي. انت كاتباه؟ حددتي؟ افصل. لا واحد واحد حدد وصلنا؟ حدد تاريخ اليوم. بص معايا تاريخ الميلاد فاصلة تاريخ اليوم فاصلة تاني. وصلنا؟ أي نص هتكتبه في الدالة لازم يجي داخل علامة تنصيص. علامة تنصيص شفت شفت طبعا. تمام؟ واخد أول حرف من كلمة سنة، سنة يعني إيه؟ كتير حرف الواي. وقف العنط التنصيص، وقف القوس بتاعي وانت. ها؟ طلع لك رقم. مظبوط؟ ايه الرقم ده؟ الرقم ده هو عدد السنين اللي انت كملت فيها 12 شهر. تمام؟ يبقى لما حد يجي يسالك عندك كام سنه؟ هقول له الرقم ده بس. تمام؟ هقول له مين؟ الرقم ده. تمام؟ طب هل انت مش لسه عايش؟ مش لسه عايش؟ عايز اعرف الشهور اللي فوق السنين. وكم شهر؟ وكم مين؟ خلي بالك. خلي بالك من نقطة ثواني. لو عيد ميلادك لسه ما عداش عليه شهر يجيب لك زيرو. يجيب لي مين؟ زيرو. طيب احنا السنة ميزناها بمين؟ يير بيوار. شهر اللي هو ايه؟ مانس. يبقى مين؟ بدل حرف الواي في الاخر خالص على حرف الام. بس ثواني ثواني ثواني ثواني ام هنا بس هيجيب لي مين؟ يحسب لي عمري كله بالشهور. ما انت عايز تقول بالشهور ثواني انا غلطت. ما عايز اقول له مين؟ عايز الشهور اللي فوق السنه. يبقى اروح اقول له واي ام الشهور اللي فوق السنين. يعني هو هيستخدم السنين بتاعتك يجيب لي بس الشهور. أو 22 أو 24 الله ينور عليك. يلا طبقي نفس الدالة بس في الآخر اكتب واي ام. ناس مستغربة ناس مستغربة أشوف إن عملت إيه ثواني أنت ما كنتش تاخد النهاردة بس أنا والايام ام دي ام دي يلا اكتب يلا ام دي اللي خلص شهور اللي خلص سنين وشهور يجي الايام انا كنت عارفه على فكره ان ده مش الشهر يلا وكم يوم حاضر نكتبها عشان احنا ايه؟ ماشي نطبقها. بص هي دي هي بس هقول له مين؟ ام دي ايوه ام دي بس مش ام دي بس يلا ها اسرع ام دي يلا ايوه بالظبط صح قالك يا صوره بقى فين اول بس برافو عليك ده ايه دي كيبوردز شاطر ها يلا حسبنا المده دي خلاص فيها اي مشكله بص بقى معايا طب لو انا عايز احسب المده بتاعتي بالكامل معلش يا شباب بس ممكن حد يصورها بقى عشان كده عشان لو عايز اعمل ايه احسب المده بتاعتي بالشهور يبقى اقول له مين ام بس المدة الأيام يبقى دي بس كلهم واي. بص واي ام شهور فوق السنة، ام بس بقول لك انت مولود ليك كم شهر. تمام. ام دي الايام اللي فوق الشهور والسنين، دي بس الايام بس، عمرك كله بالايام. روح احسب دي واحسب دي، هتلاقي هنا في مش عارف 345 شهر، وهنا هتلاقي 1000 وما اعرفش ولا 2000 كام يوم. امال ايه 1000 ايه؟ انت عندك كام سنه؟ يلا يلا خد التجارب على المشطار. ها احسبيها مره بالشهور بس ومره بالايام بس. الله تعبت مره هتطلع معاك من الايام مره هتطلع معاك من الشهور. طب انا عندي في الايام تمام كده اسم ده غلط اسم ده غلط اسم ده فوق فوق لا خالص وقف على اسم ده مين دي ايوه اطلع فوق شوف المعادلات ايه انت طلعت فوق اول كده كده الاسم تاريخ. ثم لو عايز تسكن تقعد. تعرف مين؟ مش هستخدم فيه غير تعريف النرد بس. تعريف ايه؟ ايه النرد بس؟ تعريف النرد هو تعريف التقاعد مع اختلاف مين؟ السنة. مع اختلاف مين؟ بتوع 2000 هيطلعوا معاش انت؟ 2065 تمام؟ انت بقى في نص تبدا ايه تحسب؟ طب تحسب كام؟ بعد خلاص النظام الجديد بقى كام؟ 65 تمام؟ ركزوا معايا. هطبقها له ازاي؟ هقول له يساوي واكتب كلمة ديت. لا بص معاها السطور بعد كده طبقه عشان تفرق بيه. يساوي بعد كده ديت. افتح قوس. اكتب كلمة جيل. وافتح قوس تاني. احدد مش اكتب تاريخ الميلاد. تمام؟ احدد مين؟ الميلاد بتاعي. واقفل القوس. بعد كده زائد ها 65 او 60 انت خلاص لا انت 65 نظام جديد خلصنا دي افصل خلص افتح قوس تاريخ الميلاد اقفل قوس تمام افصل دي افتح قوس ركز معايا في دي تاريخ الميلاد اقفل قوس مرتين ايوه القوس الاولاني واضغط انتر يقول لي انت هتتقاعد امتى بص معايا اللي بيتكتب ديت وير ومانس وداي اي حاجه ثانيه بتتحدد يعني تاريخ الميلاد ما بيتكتبش بيتحدد تحديد ادروني يلا يلا طبعا عارفة راح تقاعد ايه في الشركة 2065 احسبيها احنا عارفين شغالة في شركة والشركة بتاعتك الموظفين جايين واخدين عقد معاكي العقد مثلا كام سنة فعايز اعرف العقد ينتهي امتى من تاريخ ايه؟ من تاريخ امضاء العقد طب مني؟ يعني الشركة انا بضربها هنا على تواريخ تمام؟ انت الشركات مش بتستخدمها بكده زائد 65 هي القاعدة حفظتها وطبقتها هتطلع معايا صح يساوي سي اي تي اي افتح قوس واي اي اي ار افتح قوس تاريخ الميلاد اقفل قوس زائد ايه 65 دي؟ لا ما انت ما تعرفهاش بتكتب الرقم انت ما تعرفش تكتبها بايدك مش حاجه تخيل لا حلال معاش انت فين؟ فمعروف ايوه ولا معرفش عشان كده بس اقول لك على حاجه مين طبقها وين في الشركات ايه فاهمه لو كانت مختلفه عايز تصرف ايه ولا لا عامل 30 مش عايز قعد انا لو قلتيهم كام في شهر كامل انا عايز ابدا احسن مده فتره كبيره فتره احسن وش ها فهمناها وضحت دي تاريخ مين محتاجينها تمام اكتب الاسم المجموع تعالى عند مجموعة على طول نفتح عمود جديد وسميه تقديم ونفهم اللي بيتعامل معانا في الجامعة. ركزوا معانا. هنا عايز اطبق دالة. من خلال الدالة دي تعال نطبقها الأول لما يكون عندي احتمالين ولما يكون عندي أكثر من احتمال. يعني احتمالين أهو درجة نجاح. درجة مين؟ هقول له اللي جاي بالرقم ده من الرقم ده والفوق يبقى ناجح. أقل من الرقم ده خلاص تمام؟ هطبق دالة سمين دالة تاني. وقف لي هنا. أول ثلاثة تحت تقدير. أول ثلاثة تحت تقدير يلا. وقفنا. أول خلية تحت كلمة تقدير. بصوا معايا حضرتك. دالة اف ما تعكش نفسك تكتبها كتاب. هقطع طول من فين؟ شريط المعادلات. مكان حرف اف اكس روح اضغط عليه. الناس بتبص في الكيبورد في الشاشة في الشاشة في الشاشة اف اكس شريط المعادلات اف اكس وادور على دالة اسمها دالة اف اي اف ولا اضغط اوكي. هو مش طالع عليك فرق. انت كتب؟ اه طبعا دور بتاعتي. في عندي دالة اسمها اف ادور عليها تحت فوق. ركبت واحد. ايوه هي اف دالة اف دي ولا؟ انت عندك تحت نفسها تقول ايوه؟ ها؟ بس حددناها وضغطنا اوكي استنى. هنا راح فتحت صفحه. الصفحه دي اللي فيها مستطيل. رقم واحد ميديكال تيست، رقم اثنين فاليو اوف ترو، رقم ثلاثه لو انا رحت قلت له خلي بالك انت عندك درجه النجاح بتاعتك مثلا من 170. نفترض هنفترض رقم 170 150 حاضر وزع على الحاضر 150 تمام؟ لو درجه النجاح عندي 150 فانا عايز اقول الطالب اللي جايب من 150 وطالع يبقى ده ماله؟ اقل من كده يبقى ماله؟ هتجاهل كل ما هو موجود في الجدول، ماليش دعوه باي حاجه. ماليش دعوه بمين؟ اي حاجه. هنا بكتب الشرط او الاحتمال بتاعي، وهنا النتائج بتاعته. النتائج مين بتاعته؟ طيب احنا هنا اهو التقدير يطلع على مين؟ يطلع على مين؟ مش على المجموعه؟ اول ثلاثه في المجموعه اسمها ايه؟ اسمها بي 2. يبقى هاجي انا راح اقول له بي 2. ركزوا معايا، ركزوا معايا يلا. ايه هي بي 2 دي؟ اللي هي أول درجة في المجموعة عندك. بي 2 اللي هي أول درجة في المجموعة عندك، روح اكتبي بي 2. كابتن ولا ما شاء الله؟ ما يفرقش، هنا في الدوال ما يفرقش كابتن ولا سكوب. طيب اللغة بتاعتك اتشيك اوت. بي 2. ركزوا معايا يا جماعه سوا. انا هتبقى بي 2 عايز اقول له ايه؟ اكبر من 150 ما تكتبهاش ثلاثه. اكبر من 150 يبقى الطالب جايب 150 ناجح ولا صارت؟ لا يبقى صارت كده صارت بالصدمش. ايه؟ لانه قلت له اكبر من كام؟ 150. انا عندي درجه نجاح تبدا من كام؟ يعني ليش درجة نجاح فوق 150؟ يبقى هنا لازم اقول اكبر من او يساوي. اكبر من او مين؟ او يساوي. شيفت زين بعدها يساوي. يلا. شيفت زين بعدها يساوي. تمام؟ هو مجموع رقم اول خليه في المجموعة. اهي. عشان عندك اول خليه في المجموعة اهي. الاول خلاف المجموع. قلنا له يا جماعه كلها اكبر من اساوي 150 اكتب 150 كتبناها. واقوى فريق في ترو. واقوى فريق في ترو. واقوى تبع مين فريق في ترو. ركزوا معايا. هنا هكتب ايه؟ هكتب نتيجه الشرط لو هو ماله؟ لو توافق مع الاحتمال. تمام؟ طب وهنا؟ ايوه لو ما توافقش مع الاحتمال بتاعي. طب لو الشرط اتطبق عليه هيبقى ماله؟ يبقى تعالى نكتب ناجح. ونمر ده بص وقف فاليو ايه بوزيتيف بس فاليو ترو ناجح فاليو فول سول بس وضغط اوكي شوف اول طالب يطلع معاك ايه اول راس بالسولس اقف على كلمه راسب هتلاقي في نقطه في نهايه الخليه اقف على النقطه دي خلي معاك المؤشر على الزاد انها اسود اضغط واسحب عشان يلا جاهز لا نقطه نقطه هتبقى معاك ايه نقطه جي بي ايه اهزم خلاص ناجح خلاص اهزم التقديم كلهم كنت عندي هنا طبعا عندي 6 احمد 6 مين امتياز وغير جدا وغير مقبول وضار وضجيل كلهم وخد بلون طيب هيا يلا لا نفس الوزارة دي ايوه بس كده خلاص هتحزم معانا ولا تحزموش ها يلا اقف اقف تحت التقديم أول كان التقديم تمام وقفنا بص يا جماعة هفترض الثروات من خيالنا اللي جايب 300 امتياز 250 جيد جدا 200 جيد 150 مش عارف ايه مقبول وهكذا تمام بي 2 أكبر من أو تساوي ثابتة معاك في كل الاحتمالات ثابتة معاك مين؟ لأن أنا معرفش الطالب الأول ده جايب كام أنا مفترض والجهاز هو هيعرف بعد كده تمام اطلع على اف اكس اختار ده الاف وضغط اوكي هنا بس واحده واحده عشان لو شرحنا هتطلع غلط لو شرحنا هتطلع في الاخر غلط اف وضغط اوكي ده الاف وضغط اوكي بي 2 اكبر من او تساوي ايه ثابته معايا اكتبها يلا لان هنطبق الاحتمال كله على مين على اول طالب تمام هنقول انه امتياز من 300 امتياز من كام؟ يبقى له اكبر من او يساوي 300 بي 2 اكبر من او تساوي 300 بس استنى هاجي هنا لا مش هتجي ركزوا معايا يا جماعه الطالب اللي جاب كام؟ 300 ياخد ايه؟ يبقى هنا هاجي هنا اكتب امتياز واستنى استناها انزل بقى هنا تحت فاليو اوف فولس هات جواها ايه؟ ممكن اكتب ال دي 2 اكبر من او هنا ما تكتبش غير ايه؟ نتائج نتيجه الشرط لو اتحقق او ما اتحققش اكتب ايه؟ فكر هنا عندي اكتر من احتمال ها؟ خد اللي احنا عايزين اللي جاي كده ايوه يبقى اكتب هنا ايه؟ كلهم اكتبهم كلهم تروح انت رايح تبص على نتيجتك لما بتقدر تبقى التقدام دي كلها مختلف انت عايزه هي لازم تبقى كده معادله واحده بص هو كله بيخاف معاك فوق بص معايا حضرات لو انا جيت هنا زي ما انت قلت كتير له جيد جدا دي معناها ايه؟ ان الطالب اللي كان نايم في بيته وما راحش الامتحان ياخد مين؟ جيد طالما لسه في عندي احتمالات كتير انا عايز اقول الجهاز ده ثواني انا لسه ما خلصتش في احتمالات يعني هفتح داله جديده هفتح مين؟ اضغط ضغط شمال جوه فيديو فولس ضغط شمال جوه فيديو فولس لازم؟ اه لازم ضغطنا بصنا على السبوره فوق هنا على شمال اف اكس مش جايب لكم مربع في اي اف على شمال شفت المعادلات فوق فوق على شمال اف اكس مش جايب لنا مربع في اي اف الناس بتدور عليه على اليمين احنا بنقول على الشمال ها تمام شايفينه اهم حاجة عندي ايه؟ قبل ما اروح اضغط عليها، قبل ما اضغط عليها اتاكد ان انا واقف فين؟ واقف جوه فيديو فولز. والله كان ضغطه مره واحده بس، ضغطه واحده على الاخر. ايه اللي حصل؟ فرغ لي البيانات. بصوا معايا على السبوره، هتلاقي هنا الشريط ده مكتوب لك فيه ايه؟ يساوي اي اف فاتح قوس بي 2 اكبر من او تساوي 300، فاصله علامه تنصيص امتياز، بعديها فاصله اي اف وفتح قوس جديد. كده بدأ معايا مين؟ بدأ معايا دالة جديدة تاني، عشان تكتبوها دالة جديدة. الدالة الجديدة هتطبع على مين؟ على بي 2 ولا بي 3؟ لا على بي 2 ولا 3؟ كل احتمالات هتطبق على بي 2 على أول خلف دالة. ليه؟ ما أنا ما أعرفش الطب ده جاب كام. فكله هتطبق على مين؟ يبقى أقول له بي 2 أكبر من أو تساوي. امشي معايا واحدة واحدة. إحنا بنتكلم زي دي بشكل بسيط. بس مش ظهرت معاك دلوقتي فاليو فولس؟ اطلع ضغط واحد على اف. بس يلا بقى اكتب يلا بي 2 اكبر من او تساوي. هنقول له مثلا دلوقتي هنروح نقول له جاي جدا من كام؟ خليها 250 عشان في 250 اعلى. قول له 250. خلي بالنا يا جماعه احنا 250 و300 حاجات صرناها من خام. اروح هنا اكتب مين؟ فاليو تراك جاي جدا واستناني. انزل على فاليو ترو اكتب جيد جدا. مرتفع؟ انت جايب النجم؟ اصلا مرتفع ومش مرتفع. في الاول وفي الاخر امتياز تعادل جيد. تعالى يعني خلاها موجود. ده الامر لازم تستخدم يلا. حلو. امتياز صح كده؟ جبت امتياز ما رتبتش. ما تعرفش معين. انا مش فاهم اصلا بس. لا ليها لازم ليه؟ ليه؟ ليه لازم؟ شوية بشوية الدنيا بتاعنا. يا موسى يلا بينا. ولما جدا اضغط ضغط شوية جوه فاليو فورس وتعمل فتح اف. نرجع تاني اوقف من الاول فاليو فورس وتعمل فتح اف. ضغط على اف يلا. نرجع نكتب بي 2 اكبر من او تساوي 200. ايوه خليك اهو. قول عايز ليه كده؟ بي 2 اكبر من او تساوي 200. اف يلا. اول واحد. لو حد فيكم حابب يسبق اوصل لحد ايه مقبول وما تعملش حاجه. يعني طب اقول له سبق يلا. بي 2 اكبر من او تساوي كام؟ ها؟ قلنا كام احنا؟ 200. لحد ما اقول 150 خلاص. قلنا بي 2 اكبر من او تساوي 200؟ تعال بقى افتر له مين؟ قول له جاي. فاليو فولس اوف جواها واطلع على الاف واستنى. مش نعمل المجهود. عملت الاهانة جيد؟ اه. يلا ضغط على الاف نقول بي 2 اكبر من او تساوي 150 مقبول. بي 2 اكبر من او تساوي 150 مقبول. اضغط على فاليو فولس اوف على الاف واستنى. ما تعملش حاجة تاني. ها؟ اقول لك دلوقتي هي هي بس هقفل الدالة بتاعتي اللي جاي هقفل. بصوا بقى معايا دلوقتي بقى معايا كام احتمال؟ اثنين اكون او لا اكون زي ناجح وراسي تمام؟ اكتب معايا يلا بي 2 اكبر من او تساوي 100 واستنى. بي 2 اكبر من او تساوي 100 كتبناها؟ بي 2 اكبر من او تساوي 100 هاجي في فاليو اوف ترو اقول اللي جايب 100 ياخد ضعيف يبقى تعرف فاليو اوف ترو اكتب ضعيف وفاليو اوف فولس اكتب ضعيف جدا واضغط اوكي. فاليو اوف ترو اكتب ضعيف فاليو اوف فولس اكتب ضعيف جدا واضغط اوكي يبقى اللي جايب من 100 طلع ضعيف اقل من 100 ضعيف جدا. خلاص ضعيف جدا؟ اه ضعيف جدا وضغط اوكي. خلاص خلاص الداله بتاعتك. حصل اول طلب طلع ماله؟ وقف على النقطه واسحبها. مش اوكي؟ ايوه اوكي. اقف على النقطة واسحب. تمام؟ في اي مشكلة؟ هو تقفل يا سامي. اللي جاي 300 يا اخي مقياس واللي جاي 350 يا اخي جدا بأي عقل ها؟ بي 2 4 1 سوى 200 جاي الله انتوا كرة مزيدة عن زوم جماعة بدروية بقى بص هنا برضه ضغط على الاف مرتين حصل؟ تكذبش على لسه الكورس اللي انا رحت الجمعية اللي رحت يجي انت بقى ليك حد في الكنترول حد فين المادة اللي انت واخد فيها ضعيف نحط لها درجة ونوصلها المقبول عشان ما تشيلش حاجة معاها ايه تقديرك واقف على مادة عايز تزود فيها عشان تقديرك ما ينقصش عن جيد تمام ازاي بقى روح العب في الدرجات بتاعت المجموع تلاقي ده التدرج بيتغير غير في درجات المجموع تلاقي ايه تقديرك مالها بتتغير روح شوف الصائد نجح والنجح سقط لك ايه مش عارف كده صعبة أكيد دي بلد تمام تدوس على ايه عشان يظهر لي التعديل بعد ما عملت بعد ما غيرت تدوس عليه عشان يظهر لي التعديل انت بالرقم الخاص انت الرقم الخاص بعديها تمام جبتوا ايه واضح اكيد فهمت حوار الدوار ده؟ فيها مشكلة؟ هنا ده الكتف زي الطباعة لو عندي احتمال ده الكتف لو عندي احتمالين فيها أي مشاكل؟ فهمت الدوار بقول عندكم؟ أكيد ليه المحاضرة اللي جاية نقول بس الإكسل في الأكسس والمور تمام؟ ولاحظ إيه؟ الكشار في الكشار إيه؟ اللي صورت ده وبعدين مش غلط صورنا من عندك لو تعال صورنا مصورنا من هنا صورنا من هنا مصورنا من هنا ده اللي قلنا مكتوب عندك فوق انت بتقول لي كنت بعمل ايه؟ كنت بكتبها كلها كتابة. انا بفتكر غلط تمام؟ انت بعت كده جاي انت؟ واحنا خلاص كده؟ اه. انت كده هتكمل صح ولا هتبقى فوق؟ لا يا مستر انا بعت عشان احنا زي ما بقول لك حلو. طب في اقتراح حلو ان احنا مثلا فضلنا ننجز كده وناخدها مثلا كل اسبوع المجموعة القديمة ولا خلاص اللي هي كل حاجة جاية السنة؟ لا هنشوف اللي عايز يكمل هنروح مع بعض يكمل اللي هيبقى بيضوع عايز يقعد طيب تمام حلو جدا تاكل اللي بالظبط كده تاكل الجزء الباقي وبعد كده بقى خد انت ما تبصش ما تطلعش من خالص بس عندك الاكسس ممكن نقول معاد اضافي عشان نخلص الموضوع ده بشكل اضافي ده بقى معاد اضافي معاد اضافي المشكله في معاد التدريب الحكومي شغال يوميا من 9 ل 8 بس لسه مش خلاص هو زي محرك بولي بس اللي عايز يكمل هياخد المعاد مع بعض بس هنبدا من الليل الثاني في دور البرامج الثاني خلاص هنيجي المحاضره الجايه ونشوف ايه الدنيا المحاضره الجايه كنا بنقعد فيها دي هنشوف مين فيها بقى يعني هو خلاص الراجل ده بقى مش هنكمل ثاني اصلا شويه جاي احنا نبدا نيجي بس نخش معاد ده ثلاثه وبعدها نكمل بالظبط كده ممكن بعدها نعمل احنا بقى نلعب لعبه حلوه نضيف على بعض نضيف المحاضره من 1:30 لحد كام؟ 4:30 5 نخبطك محاضرة واحدة يوم ونخلص تمام مش طبعا ما تقدرش حاجة بسيطة حلو لو انت مع الله تعمل كمل لما تديني الشهادة على طول بعد الخمس ساعات دي ها؟ بعدين على طول بتاعت الشهادة والمجموعة لا لا امتحان امتحنك على طول هي المحاضرة اللي جاية المحاضرة اللي جاية امتحان يا اسطى النظر وعمل ولا عملت مش عايز ما تجيبش ده عشان تحل ده احلى حاجه اسف اسف والله قلنا البرنامج فيه مره قلنا جماعه مين في تاريخ الميلاد حلو كده عندك انت ويا ريت يا مستر لو في